ما يحوى الشيء ويحيط به وقد يراد به ما يستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجا اليه وقد يراد به ما كان الشيء فوقه وان لم يكن محتاجا اليه وقد يراد به ما فوق العالمين وان لم يكن شيئا موجودا فان قيل هو في مكان بمعنى احاطه غيره به وافتقاره الى غيره فالله من الجنة الحاجة إلى غيره وإحاطة الغير به ونحن ذلك ويقضيك بالمكان ما فوق العالم وما هو الرب فوقه وقيل إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فالخالق باهر من المخلوق كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وجب بطلان مذهبك فلزم ان يكون فوق العالم فان كان مردودا بطل ما ردك لقول من يقول انه فوق العالم وليس بجهل فان الفطره الحاكمه بالبناء هذا هي الحاكمه بالبناء هذا فيمتنع قبول حكمها في احد الموضعين دون الاخر وهذا كله من ثمرات قول الكلام بأهل العلم والفصوح لما قاله أهل الكلام من اليونان وغير اليونان من الفلاسفة حتى أداهم إلى التشكيك والباطل وكلام في الصفات بغير حق وبغير علم. وكان الواجب عليهم ما كان عليه السلف الصالح وقبول ما جاء في النصوص والإيمان بذلك وكفوا عن القيل والقال الذي لا ثمرة له. الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع خلقه لا ينم من خلقه هو الحكيم العليم عالي بكل شيء قادر على كل شيء الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات النفس والعين وقوله في الجسم وما الجسم كله لا اصل فلا امتد النصوص لا باثبات الجسم ولا نفي الجسم بل يجب ان تلقى النصوص كما جاءت بالايمان بانه سبحانه وتعالى فوق العرش وله ذات الحقيقه وله صفات الحقيقه تليق بنفسها بصفات المخلوقين. اما ابتداع الفاظ ليس لها اصل والتشبيه بها والتلبيس بها فهذا شيء باطل لا يجوز التعلق به. ولهذا وقعوا في اشياء من الباطل باسبب ما احدثوه من الكلمات والصفات التي لا اساس لها ولا ينطق بها السلف الصالح. ويكفي الناس ويعطيهم غايه القناعه وضوفهم الى الايات والاحاديث واقبالهم عليها واخذهم بها لأنها كافية في الدلالة على كمال الصفات سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش وأنه فوق جميع خلقه وأنه غني بذاته عن كل ما سواه فليس محتاجا للعرش ولا غير العرش بل هو الذي أقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره هو الذي أمسك السماوات وأمسك العرش وأمسك هذه المخلوقات ولولا ذلك لدك بعضها بعضا وأهلك بعضها بعضا. نعم وذلك أن الحفاء يزعمون أن الحكم بهذا المنع من حكم الوهم المطلوب لا من حكم العقل المطلوب ويقولون إن الوهم هو أن يدرك بعد حديث هذه ما لنا فيها لزوم شر من الأخير بعد طول قليلا هذا بحث. والمقصود هنا أن هذا المبتدع وأمثاله من نفاة ما أثبته الله ورسوله لنفسه من معاني الأسماء والصفات والجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من المتفلسفة والرافضة وغيرهم لا يعتمدون فيما يقولونه على دليل صحيح لك الأولى وهذه الأمور مبسوطة دون وبعين على الخط الجواب والجواب الثاني أن يقال هذا الدليل لا يحسب الله ما هو يحسب نعم هذا الآن نعم.